ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، انتهينا بحمد الله في الأسابيع الماضية إلى وضع مقدمات في علم التوحيد. عرفنا معنى علم التوحيد والميدان الذي يبحث فيه هذا العلم، واختلاف الناس في المصادر التي يستقى منها علم التوحيد، وعرفنا طريق الحق في ذلك، وهم طريق أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعرفنا الأسباب التي أدت بكثير من أتباع الرسل إلى الضلال في هذا الأمر في أصول الدين، وناقشنا هذه الأسباب بحمد الله تبارك وتعالى سببا سببا. بعد هذه المقدمات نأتي إلى موضوع هذا العلم، وقد عرفنا أن علم التوحيد موضوعه مسائل الإيمان، قضايا الإيمان، أو ما يسمى بأركان الإيمان. قد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. واستنادا إلى هذا الحديث قال علماء التوحيد بأن أركان الإيمان ست، كما استندوا مثلا في أركان الإسلام على أنها خمس بحديث ابن عمر في الصحيحين في قوله قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا هذه أركان الإسلام. وأما تلك التي ثبتت في حديث عمر بن الخطاب اللي هو حديث جبريل فهي ست. فأركان الإيمان غير أركان الإسلام. على كل حال، الفرق بين الإيمان والإسلام هذه قضية تأتي وقتها إن شاء الله في يعني غير هذا الوقت، في مكانها إن شاء الله. المهم أن نعلم أن هذه الأركان، أركان الإيمان، معنى أنها ركن، يعني أنها جزء من الاعتقاد ينهدم الاعتقاد بهدمها. فركن الركن الحسي للبناء معروف، يعني الجانب، إذا انهدم ركن فقد انهدم البناء. وقد تعير يعني هذه القضية الحسية للقضية المعنوية وهي الإيمان. فالإيمان بناء معنوي، إذا انهدم ركن منه انهدم. وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تبين أن الإيمان وإن كان مفصل إلى هذه الأركان إلا أنه جملة واحدة. ومعنى أنه جملة واحدة يعني أنه من كفر ببعض الإيمان فقد كفر بالإيمان كله، كما قال تبارك وتعالى: أدلة هذا كثيرة، منها مثلا قول الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وكذلك قوله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله دليل على أن المفرق بين رسل الله حيث يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض هو كافر، ولا ينفعه إيمانه ببعض الرسل ولا إيمانه ببقية الأركان الأخرى. هذا وغيره دليل على أن الإيمان جملة واحدة وقضية واحدة، وإن تعددت هذه الأركان لكنها في الجملة هي قضية واحدة. فمن هدم جزءا من الإيمان فقد هدم الإيمان كله. ولذلك لا بد من الإيمان بما أخبر الله تبارك وتعالى به وأخبر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه على النحو الذي أخبر به، وهدم جزئية من جزئيات الإيمان لا شك أنها هدم للإيمان. هذه أيضا مقدمة ضرورية للبيان أنه ينبغي أن نأخذ الإيمان أو مسائل الإيمان كلها كأنها قضية واحدة، وسنعلم عند التفصيل إن شاء الله أن العلماء المسلمين وأن الله تبارك وتعالى قد كفر من كفر بجزئية ولو صغيرة من جزئية الإيمان، سنعلم كل هذا بأدلته إن شاء الله. لا شك أن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو أعظم أركان الإيمان، أعظم الأركان الإيمان بالله، بل كل الأركان الباقية كلها عائدة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالإيمان بالله تبارك وتعالى هو الأساس الذي تنبني عليه كل المسائل التي تأتي. فرسل الله تبارك وتعالى الإيمان بهم، نؤمن بهم على أنهم رسل الله. الإيمان بالكتب جزء من الإيمان، ركن من الإيمان، ولا شك أن هذه الكتب لأنها كتب الله عز وجل. كذلك اليوم الآخر يوم الله عز وجل، اليوم الذي حدده الله بالفصل بفصل القضاء. القدر خيره وشره هذا تقدير الله ومشيئة الله تبارك وتعالى. المهم أن أركان الإيمان في النهاية كلها عائدة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. فنحن نسميها ست من حيث التفصيل، لكنها من حيث الحقيقة هي قضية واحدة، كلها تعود إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. القرآن كله في هذه القضية، يعني إذا جئنا للقرآن وجدنا أن القرآن قد فصل هذه القضية، بل كلام الله تبارك وتعالى في القرآن أساسه ومبناه وغايته في النهاية هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكلام القرآن كله تفصيل في هذه القضية. فالله إما أن يحدثنا عن نفسه فيصف نفسه لنا سبحانه وتعالى كما يقول مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا حديث من الله سبحانه وتعالى عن نفسه ينسب لنا نفسه. أو كقوله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إلى آخر الآيات. هذا كله الله عز وجل يصف لنا نفسه. أو أعظم آية في القرآن وهي قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه كلها لا شك يعني آيات يصف الله تبارك وتعالى لنا فيها نفسه، ومثل هذا كثير، بل لا توجد يعني آية غالبا إلا وفيها وصف لله تبارك وتعالى، وخاصة في قضاء تزيل الآيات ختم الآيات، تجد أن الآيات تتكلم في أي قضية عملية وتختم، مثل والله عليم حكيم إن الله بكل شيء عليم و إن الله بكل شيء خبير، تجد دائما تختم الآيات بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا تعريف من الله عز وجل لنفسه يعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. هذا جانب، أو يكون جانب الله عز وجل يتكلم عن أوليائه يقول فعلت كذا وفعلت كذا، فعلت بزكريا كذا وبيحيى كذا وبمريم كذا، كما نقرأ مثلا في قول الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا. الله يفرض هذا لماذا؟ ليبين فضله ونعمته سبحانه وتعالى على أمة من إمائه، فعل بها كذا وكذا وكذا ونجاها من كذا. أو واذكر في الكتاب ذكر رحمة ربك عبده زكريا نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فيتكلم الله عز وجل عن عبد من عباده فعل الله عز وجل به كذا وكذا وكذا وكذا. هذا الله يحدثنا عن ما صنع بأوليائه أو ما صنع بأعدائه. يأتي بأعداء الله عز وجل يصف أعداءه فلان فرعون وهذا خارون وهذا فلان وهذا فلان فعلت بهم كذا وفعلت بهم كذا وفعلت بهم كذا. فذكر القرآن أيضا ذكر يذكر الله عز وجل في أعدائه وما صنع بهم أو بيان لأحكامه كما يقول مثلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فيشرع. فتشريع الله عز وجل في القرآن يا أيها الذين آمنوا اعملوا كذا يا أيها الذين آمنوا لا تصنعوا كذا هذا أمر من الله ونهي من الله عز وجل. وهذا أيضا يتعلق بصفة الله أن له سبحانه وتعالى الحق بل لا حق إلا لله عز وجل فيما يشرع للناس. فهذا أيضا يتعلق بصفة الله تبارك وتعالى أنه هو المشرع وهو المبين وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم. وهكذا القرآن كله وصف لله تبارك وتعالى وبيان لأفعاله وأعماله جل وعلا. فهو بهذا المعنى القرآن بهذا المعنى مبين لصفات الله عز وجل. لذلك إذا قيل إن يعني الكلام في صفات مثلا قضية حادثة نقول هذا كلام في غاية الغرابة في غاية الغرابة بل القرآن كله وصف وبيان لعمل الله تبارك وتعالى وفعل الله عز وجل. إما وصف لذاته الله يصف لنا ذاته وإما أن يخبرنا عن أعماله ويخبرنا عن تشريعاته يحب كذا ويبغض كذا ويريد كذا ولا يريد كذا. فالقرآن كله وبالتالي السنة كلها هي بيان ووصف لهذه القضية الأساسية وهي قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذه أيضا مقدمة لا بد منها لبيان أن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو أعظم الأركان بل كل أركان الإيمان عائدة في النهاية إلى الإيمان بالله عز وجل. يندرج تحت الإيمان بالله مسائل كثيرة جدا عشرات بل مئات المسائل كلها تندرج تحت مسمى الإيمان بالله. سنستعرض بحول الله تبارك وتعالى في يعني دروس الإيمان بالله سنستعرض أهم هذه المسائل التي تدخل في إطار الإيمان بالله عز وجل. درسنا اليوم عن القضية الأولى من الإيمان بالله عز وجل وهي مسألة الوجود وجود الله تبارك وتعالى. كلنا يعلم أن كل من ينضوي تحت مسمى الإسلام ظاهرا أو ظاهرا وباطنا فكلهم يقر بوجود الله تبارك وتعالى. ما أحد ينكر ممن ينسب إلى الإسلام أن الله عز وجل موجود. فهذه قضية لا خلاف فيها بين أهل الإسلام وإنما الخلاف في كيفية الوجود وهذا له وضع آخر إن شاء الله ونقاش آخر. بل لا خلاف بين العقلاء جميعا في أن الله موجود وأعني بكلمة العقلاء كل من استخدم هذه الآلة أو هذا النور الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. فعامة أتباع يعني الرسل السابقين لهم اليهود أو النصارى وكذلك عامة ما يسمى بأهل الفلسفة الإلهيين وكل من استخدم عقله قد أقروا بأن لهذا الكون إلها يعني خالقا وأنه موجود وإن كانوا بالطبع يختلفون في كيفية حكم هذا الإله وفي صفات هذا الإله. المنكرون لوجود الله عز وجل موجودون، يعني وجد في العصور المتعاقبة من ينكر وجود الله تبارك وتعالى، ومن ينسب هذا الخلق المشاهد من السماوات والأرض إلى ذات الخلق أو إلى لا شيء، أو من لا يريد أن يستخدم عقله في هذه القضية أصلا، ترى أنها قضية لا ينبغي أن تناقش ولا أن تدخل تحت البحث والموضوع. ونستطيع أن نقسم الذين أنكروا وجود الله تبارك وتعالى إلى قسمين، قسم يعني أراد الفتنة وأراد التضليل وزعم أنه قد ثبت لديه بعقله وتفسيره وأدلته أنه لا إله، وقسم آخر لم يتطرق لهذا الموضوع ولم يفكر في هذا الموضوع أصلا، وهذا القسم الثاني يدخل في قول الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه قد زرأ يعني قد خلق كثيرا من الجن والإنس لم يستخدموا حواسهم وعقولهم التي خلقها الله عز وجل للتفكر وللذكرى في قضية الخلق وفي من هو الخالق وفي لماذا خلقوا وإلى أين يسيرون، لم يفكروا في هذه القضية. قال الله تبارك وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أي في يعني انصرافهم إلى الطعام والشراب والتزاوج والتناسح ثم الموت. قال تبارك وتعالى بل هم أضل أي من الأنعام، ثم قال أولئك هم الغافلون يعني عن ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. والحق أن عامة المكذبين على هذا النحو، يعني عامة المنكرين لوجود الله تبارك وتعالى على هذا النحو، بشر في صورة البشر لكنهم حقيقة حيوانات في عقول وفي أفهام الحيوانات. وللأسف أن هذا العدد كثر كثرة بليغة في يعني عصورنا هذه، وهذا له أسباب نبينها إن شاء الله. القسم الثاني قسم يدعي ما يسمى بالعلمانية، وهؤلاء من الشيوعيين الملاحدة أو من غيرهم من يعني الغربيين لا ينتمي للفكر الشيوعي ولكنه ينتمي للفكر المادي الإلحادي، ويزعم بزعمه أن هذا الكون ليس له خالق وأن هذا الكون أوجد نفسه بنفسه. الحجج التي يستند إليها هؤلاء اللي هو القسم الثاني، والقسم الأول ما عنده حجة، يقول لك بس إحنا ربنا خلقنا عشان يعني ما نحن خلقنا هكذا ونحن لا نفكر في هذا القضية، وما عنده وقت يعني يفكر أصلا في هذا القضية، فهو يعيش يأكل ويشرب ويموت. القسم الثاني يدعي العلمانية ويدعي العقلانية ويدعي أن الدليل المادي قد قام على أنه لا إله. ما حجة هؤلاء العلمية التي يزعمون؟ باختصار حجتهم يعني نقدر نوجزها باختصار، أولا يقول لك أن هذا الإله الذي تدعونه لم نره ولم نسمعه، مع تطور وسائل العلم الحديث فالإنسان قد اخترع المنظار الذي يعني يكتشف الأبعاد، وقد ركب الآلات السريعة الصاروخ السريع والمركبة السريعة التي طافت بجنبات يعني هذه الأرض بل بجنبات الكون، وأن الإنسان اكتشف المكبرات ورأى كذا ورأى كذا ولكنه لم ير الله، وما لم نره لا نؤمن به. هذه واحدة. زعموا كذلك بأن هذا الخلق المشاهد ليس بالضرورة أن يكون قد خلقه خالق وقد صنعه صانع، بل من الممكن أن يخلق نفسه بنفسه بتفاعلات، يتفاعل هذا الكون بنفسه فبالصدفة انبعثت الحياة من يعني مستنقعات كما يقولون، ثم تطورت هذا التطور الموجود، وأنه لا موجه لهذا ولا مطور لهذا. هذه يعني غاية ما عندهم من علم في هذه القضية، وبالطبع يجابهون بأدلة كثيرة يعني لأهل الإيمان نفردها إن شاء الله. كذلك قد ساعدهم على نشر يعني عقيدة الباطلة هذه أمور كثيرة مساعدة، منها أولا أن هذا الفكر نشأ بعد سقوط شنيع لرهبان النصارى وعلمائهم في عدائهم لما يسمى بالعلم المادي الذي انبعث مع أول تطور النهضة الصناعية في أوروبا. وزعم هؤلاء العلماء اللي هم رهبان النصارى وعلمائهم أن انكارهم لهذه العلوم المادية واعتقادهم بعض الخرافات الكثيرة التي نقلوها من العلوم التي عايشوها وعاصروها، كمثلا قولهم أن الأرض مسطحة وأن الإنسان إذا اتجه جنوبا في هذه الأرض، كلما اتجهنا جنوبا، طبعا هم في الشمال في أوروبا اتجهوا جنوبا يعني زرب درجة الحرارة حتى تصل إلى درجة الغليان بعد ذلك إذا وصلنا جنوبا، وأن لهذه الأرض حواف وإذا الإنسان صار فيها لابد أن يقع عن حافتها، وأمور كثيرة جدا تخالف ما عليه الواقع والحق. اعتقد النصارى مثل هذه العقائد الباطلة وجعلوها جزء من الدين الذي به يؤمنون. فلما حاول الناس أن يخترعوا وأن يكتشفوا واكتشفوا خطأ هذه النظريات العلمية في زعم النصارى ولكنها جهلانية، عند ذلك قالوا بأن كل علوم الدين بالتالي التي حملها هؤلاء النصارى هذه كلها باطل، وذلك أن هؤلاء العلماء جعلوا هذه الجهليات جعلوها يقينيات وجعلوها منزلة من الله تبارك وتعالى وأنها هي الحق. فلما قالوا على هذا النحو واكتشف الناس أن كلامهم ليس بالصحيح، فقد اتجهوا جنوبا وجدوا أن الأرض يعني أن يعني ليس عند خط الاستواء لا تغلو المياه، بل من الممكن أن يدور الإنسان حول الأرض دورة كاملة ولا يسقط عنها. هل هذا فكرة ترى مرتين زيتية فكرة ترى سيارة بيبسون 8930 بيضاء؟ طيب اللي عندي سيارة هذه الله يروح يفكها. أقول لما اكتشف علماء المادة أن هذه الأفكار خاطئة وأن أولئك قد نسبوا هذه الأفكار لله عز وجل، فبالتالي سقط من عندهم قضية الدين بالكل، فقالوا بأن هذا الدين هو ما هو إلا هرطقة وكذب ودجل، وأن الذين وضعوا هذا الدين ما أرادوا به إلا خدمة الأغنياء على حساب الفقراء، يعني عبدوا الفقراء فعلموهم الصناعة والصبر والرجاء في الجنة، وذلك حتى يستكينوا لأهل الأموال ولأهل السياسات ويسيروا في ركابهم. فقالوا إن الدين هو عبارة عن اختراع اخترعه الأغنياء، وزعموا أن هذا دين من الله وأن ما أرادوا به إلا تسخير الناس لأهل الصفر. وتسمعون الكلمة المشهورة التي أطلقها الشيوعيون وهي أن الدين أفين الشعوب، معنى أنه أفين الشعوب يعني الناس تاكلوا فتستكين لسلطة حاكمة والأهل الثروات والأهل الأمر. كان هذا يعني من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار موجة الإلحاد وإيمان الناس بالعلم المادي، هي واحد. الشيء الثاني أنه ممكن الإنسان في هذا العصر من كثير من تفسير لما كان يجهله من قبل، فقد غاص الإنسان في الماء وصعد في الهواء وعرف من دقائق الكون ودقائق الحياة أمور كان يجهلها في ذات الجهل. ومكن العلم المادي الإنسان من فتح آفاق عظيمة جدا ما كان له أن يفتحها. فظن الناس أن هذا العلم المادي هو حلال المشاكل، وهو الإله الذي ينبغي أن يعبد، وعلى هذا الإله فتنفتح كل أبواب السعادة وتتزول كل أبواب الشقاء، وأن الإنسان الذي عاش قبل هذه العصور التي انفجر فيها العلم المادي إنما اتجه إلى الإيمان بخالق وراء هذا الكون، إنما كان ذلك لخوفه وضعفه. كان يشوف العواصف والأعاصير والبراكين ويرى أن هذه فوق قدرته وفوق يعني محسوسه فيتضاءل، وبالتالي يناشد قوة غيبية هي أقوى من قوته. فهذا السبب الذي جعله يلجأ إلى قوة غيبية اللي هي سماها قوة الله أو أي تسمية أخرى. وأما بهذا العلم المادي فالإنسان أصبح قادر على كل شيء، على كل شيء قدير، يستطيع أن يصنع كل شيء وأن يعلم كل شيء. فالغرور بالعلم المادي كان له يعني باب طويل، أو كان من أهم الأسباب التي صرفت الناس عن اتباع الرسل وجعلت الناس يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى، بل ينكرون أصلا وجود الخالق سبحانه وتعالى. كذلك كان من جملة الأسباب الواقع السيء، يعني تخلف فكري كان عند النصارى وعند كثير من علماء الذين ينسبون إلى يعني الرسل كعلماء اليهود وعلماء المسلمين كذلك. الواقع السيء الذي كان لهم الكنيسة في أوروبا بالذات يعني كانت في حق درجات من حطاط الأخلاقي، من يعني استغلال أموال الناس، أخذ أموال الناس، يعني فرض الإتاوات على الناس وأخذها بالقوة، لها سلطة وهي جنب السلطة الإقطاع تماما. ثم الفساد الذي كان عليه كثير الكثير من الرهبان، رهبان النصارى، يعني من الزنا ومعاقرة كل أنواع الفساد، والمفروض فيهم أن يكونوا من أهل يعني التقوى ومن أهل الصلاح ومن أهل البعد عن هذه القضايا. فلما عرفت الحقيقة المستورة خلف هذا الظاهر الزائف كره الناس يعني قضية الدين، وبالتالي يعني اعتقدوا بأن قضية أن هناك إله وأن هناك خالق هذه قضية من اختراع هؤلاء الناس. الأمر الآخر أيضا أو السبب الآخر الذي ساعد على انتشار موجة الإلحاد وإنكار الله تبارك وتعالى أن أهل العقائد مختلفون. فالنصارى قد اختلفوا اختلافا عظيما جدا في معبودهم من هو، فكلمة الله عندهم يختلفون فيها اختلافا بينا، فمنهم يعتقد أن الله عز وجل له وجود ذاتي وأنه لا يحل في خلقه، وهذه عقيدة مشابهة لعقيدة أهل الإسلام. ومنهم من يعتقد أن الله عز وجل حل في عيسى وأنه ثلاثة، هم ثلاثة بتجسد ولكنهم واحد بالذات، ذاتهم واحدة. ومنهم من يعتقد أن لا، أن عيسى يعني فيه جمع بين الإله الكامل وبين الإنسان الكامل، إلى اختلافات كثيرة في القضية الأساسية، قضية الإيمان بالله عز وجل. كذلك اختلاف اليهود في إلههم وخالقهم، هل هو الذي خلق الناس جميعا ولا خلق اليهود يعني بأنفسهم خلقا مستقلا وخلق بقية الناس خلق مستقل ليس من طينة هذا الخلق، وإنما فقط خلقهم على صورة مشابهة لصورة البشر ليستخدموا عند اليهود. فالاختلافات الكثيرة هؤلاء يعني إذا جئنا لأهل يعني هذه الديانات الباطلة، كذلك الذين يؤمنون بغيب غير هؤلاء من الهنادك ومن الأمم الأخرى التي تؤمن بشركيات ووثنيات لا أصل لها. فبالتالي أهل العلم المادي عندما نظروا اختلاف أهل العقائد وأهل الإيمان بإله مختلفون في آلهتهم، وكل يصور إلهه بصورة غير الصورة التي يصوره بها الآخر، قالوا بالطبع أن هؤلاء المدام مختلفون على هذا النحو إذن لا حق عندهم، لا حق عندهم، وبالتالي رفضوا كل هذا الفكر. هذه تقريبا هي جملة الأسباب التي أدت إلى انتشار موجة الإلحاد وإنكار وجود الله تبارك وتعالى في العصر الحاضر، وإن كان بالطبع حصلت ردة عن هذا الأمر سنذكر أسبابها يعني إن شاء الله أيضا. الرد على يعني هذه القضايا باختصار، وإن كان بالطبع كل شبهة من هذه الشبهات يحتاج إلى كلام طويل في الرد، ولكن هذا أمر يعني يطول شرحه. لذلك يعني أيضا ردنا على هذه القضايا رد من حيث الجملة وليس من حيث التفصيل. أما بالنسبة لعدم وقوع الإله أو الخالق تحت الحس، ونعني الحس مثلا النظر أو السمع أو اللمس أو الذوق أو الشم اللي هي الحواس الخمس المعروفة، فالكل يقر لأنه ليس كل محسوس موجود فقط، بل لا تقع تحت اي حس من الحواس، لا تسمع ولا ترى ولا تشم ولا تذاق، ولكنها موجودة والكل يقر بها. فليست الحياة مادة فقط، ولكنها مادة، وما هو فوق المادة؟ ما هو فوق المادة التي نسميها مثل الروح؟ فلا شك ان الروح موجودة، وان هناك ارواح موجودة، وهناك عوالم كثيرة موجودة تؤثر فينا، ولكننا لا نرى ولا يمكن أن تقع تحت أي نوع من إحساساتنا، والكل يعترف بهذا الآن. فالروح مثلا هي جزء من كيان الإنسان ومن وجوده، سر من الأسرار لا يقع تحت أي نوع من الإحساس، وبه تكون حياة الإنسان. وإذا غاب هذا السر لا شك أن الإنسان يعني يموت، ومعنى هذا أن هناك وجود لموجودات غير الوجود المادي. فإذا صدق هذا لأننا نحس في واقعنا أن هناك وجودات غير مادية، فكذلك نحن نقول أن وجود الله تبارك وتعالى يعني بالنسبة لنا ليس وجودا ماديا يشاهد، وإنما هو وجود حقيقي يؤثر فينا وإن كنا لا نراه سبحانه وتعالى. هذه قضية. بالطبع اللي السبب هذا الذي بنى عليه يعني المنكرون انه ليس هناك الا المادة، طبعا ينكرون وجود الروح، وجود الجن، يعني الجن سواء كانوا شياطين او غير شياطين، كل ما هو فوق الاسباب ينكرونه. بالتالي اثبات ان هناك جن او هناك يعني شياطين او هناك اشياء غير مادية مثلا كحسد او كالسحر، اي السحر تأثير خفي له اثر ولكن ليس له وجود مادي مشاهد او محسوس. بالطبع إثبات أي قضية من هذه القضية تنقض النظرية المادية التي تقوم على أنه لا وجود إلا الوجود المادي فقط، بل نقول إن هناك وجود كثير نحن نتأثر به، وإن كان لا يقع ولا يصدق عليه أي وصف للمادة التي يعني نتعارف على أنها مادة. ناحية ثانية نقول أيضا بأنه قصرت، لأن هذا الكون الذي نعيش فيه ومن الاتساع والعظم لأنه لا يستطيع أن يحده حاد وأن يعرف نهايته هذا الإنسان صغير الضئيل الذي يعيش على جزء صغير جدا، ذرة صغيرة من هذا الكون العظيم. والزعم لأن هذا الإنسان الحقير الصغير الذي يعيش على هذه الأرض الصغيرة الحقيرة إذا قلتت بهذا الكون المتسع العظيم، لا شك أن حكم الإنسان على كل ما في الكون حكم ناقص، لأنه مهما ارتقت آياته وارتقت وسائله لا يمكن أن يكتشف إلا أقل القليل من الوجود الكلي لهذا العالم العظيم. فالحكم الخروج بقضية كلية لأنه لا إله لكل هذا الكون العظيم إنما هو يعني تجاوز الحد، تجاوز حده، وهو لا يعيش إلا على هذه الأرض الصغيرة. يقول مثلا قد يقول لم نرى الله على هذه الأرض، ولكن لا يمتنع وجود الله تبارك وتعالى في مكان آخر غير هذه الأرض، هذا يقول العلمي. أما أن يقول الإنسان أنا ما شفت الله عز وجل على هذه الأرض ولا في السماء التي تحيط بهذه الأرض، إذن هو غير موجود، لا شك أن هذا كلام غير علمي وغير منطقي وغير صحيح. تفسيرهم بالطبع أن طبعا يرد على هؤلاء المنكرون الله تبارك وتعالى سؤال الفطري الذي لا يمكن أن ينكره منكر عنده عقل، إذا ما خلق هذا الكون؟ إذا أنتم تنكرون وجود الله تبارك وتعالى الخالق، إذا من خلق هذا الكون؟ هذا الكون بهذه الدقة، بهذه العظمة، بهذه الأحكام، يستحيل عقلا أن يكون قد خلقه، يعني قد خلق من نفسه، إما أن يكون قد خلق ذاته أو خلقه خالق، كما قال تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء يعني لم يخلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم. لا شك أنه معلوم أننا خلقنا من عدم، وأن قد يعني رتب الله تبارك وتعالى خلقنا أطوارا كما قال جل وعلا وخلقناكم أطوارا طورا بعد طور، يعني نطفة فعلقة ومضغة مخلقة، مضغة غير مخلقة، مخلقة جنين، بعدين طفل، بعدين شاب، بعدين شيخ، ثم ينكس في الخلق مرة ثانية. هذه تطور في الخلق على هذا النحو، والانسجام وحدة انسجام الكون كله على هذا النحو. لا شك يعني يسأل أمثل هؤلاء يعني يقفون حيارة أمام هذا السؤال الخالص، إذا من خلق هذا الخلق؟ وبالطبع هم لا يحيرون جوابا، كما قال تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فهم لا يدعون أنهم خلقوا الكون ولا خلقوا أنفسهم. إذا بالتالي كذلك لا يمكن أن يدعوا بأنهم لم يخلقوا يعني من غير شيء، إذا لا شك أنه قد خلقهم خالق. وهذه قضية لا يستحيل أي يعني إنسان عنده أدنى عقل أو أدنى فكر أن يجحدها، كما قال الرسل لأقوامهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا السؤال الإنكار أفي الله شك أن تشكون في وجوده سبحانه وتعالى والحال أنه فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض. وهذه كما ذكرنا قضية بدهية، فأي أثر لا بد أن يدل على مؤثر. أي أثر إذا رأيت قدم وقع قدم على الأرض هذه تعرف أنه لا بد أن هذه القدم يمكن أن تكون قد تكونت من نفسها أو بفعل الرياح أو بفعل نفسها، لكن لا بد أنه قد طبعتها قدم معين. والعربي التصويت السابق كان يقول البعرة تدل على البعير، إذا شاف بعرة عرف أن كان في بعير في هذا المكان، ولا يمكن أن تكون هذه البعرة قد أوجدت نفسها بنفسها. إذا هذا الكون بسماواته وبأرضه وبأحكامه وبليله وبنهاره وبوحدته هذا الخلق لا بد أن يكون يعني لهذا الكون من خالق سبحانه وتعالى. لذلك بالطبع هم لا يحيرون جوابا أمام هذه القضية. أما الجواب عن اختلاف أهل الديانات المختلفة اختلافهم في الخالق، فهذا لا يدل على يعني على أن الكل على باطل، بل نقول نعم أهل الديانات مختلفون، فالنصارى مختلفون في دينهم والمسلمون مختلفون في دينهم حتى في أساس دينهم في الإيمان بالله عز وجل، واليهود كذلك، وكل من يؤمن بشيء وراء هذا الكون المشاهد مختلفون في إلههم. لكن هذا الاختلاف ليس بالضرورة معناه أن كل هؤلاء على باطل، بل هناك باطل وهناك حق. وإذا قرأت الكتاب نقد الفكر الديني لجلال العظم اللي أخرجه في تقريبا 70 بنقد الفكر الديني، كل ما ركز عليه هذا الإنسان ملحد، كل ما ركز عليه في إنكار الخالق هو أن أهل الأديان مختلفون في الإله، إذا بالتالي ما دام هم مختلفون في الإله إذا لا إله. هذه قضية ليست منطقية، فالناس تختلف في قضايا كثيرة جدا، وليس معنى اختلافهم في أي قضية معناها أنها غير موجودة أو أنها غير حق، بل ليست هناك أصلا أي قضية إلا وفيها ناس مختلفون، وخاصة في هذه القضية العقلية التي ابتلى الله تبارك وتعالى الناس بالإيمان به. فنقول صح حقيقة الناس مختلفون، لكن هناك حق وباطل، هذا أمر. أما زعمهم بأن أهل الديانات أو الذين ينتسبون إلى العلم من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين كذبوا بأمور ونسبوها إلى الله، كذبوا بأمور من الحق كتروية الأرض مثلا أو كيفية سقوط المطر أو غيرها من القضايا، وزعموا بأن هذه القضايا يعني من الله عز وجل، إذا معنى هذا أن الدين ليس حقا. نقول هؤلاء الناس إنما تكلمون عند أنفسهم ولم ينقلوا عن الله تبارك وتعالى، نسبوا الخرافات والخزعبلات هذه الخزعبلات إلى الله تبارك وتعالى، لكن في الحقيقة أنهم لم يأخذوا عن الله، فليست هذه مفسرة في كتاب من الله تبارك وتعالى. فهذا القرآن موجود، هذا القرآن موجود الذي لم يحرف ولم يعني يمسه أي تحريف. هل تجدون فيه قضية واحدة تخالف الحق بعينه، الحق المادي الذي لا يختلف عليه أحد؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الله تبارك وتعالى هو الحق ولم يتكلم إلا بالحق جل وعلا. أما زعمهم بأن أهل يعني كثير من ينسب إلى الدين كانوا على غير هدى وكانوا من أهل الضلال والفساد والاستغلال، فنقول نعم، نقول نعم، وهذا لا يقدح بأن من أهل الدين مخلصون ومؤمنون وأتقياء، فهذه يعني تاريخ الرسل كله شاهد بأنهم كانوا في منتهى النزاهة وفي منتهى الإنصاف وفي منتهى العقل، وأنهم لم يقفوا مع ظالم ضد مظلوم، بل وقفوا يعني يدافعون عن حقوق يعني المظلومين وجاهروا بالحق. فمنهم من أوذي بل ومنهم من قتل، يعني جميعا أوذوا، ومنهم من قتل ومنهم من شرد ومنهم من حصل له ومن حصل له، وكلهم كانوا يعني كما روى التاريخ لنا من أهل الإنصاف ومن أهل الحق. فهذا موسى صلوات الله وسلامه عليه فقد وقف أمام أكبر العتاة والجبارين في وقته اللي هو فرعون، وهذا تاريخه معروف. وهذا عيسى صلوات الله وسلامه عليه دعا إلى الله تبارك وتعالى ثلاث سنوات ووقف أمام المبدلين للدين من اليهود وأمام الظلمة الذين ظلموا الناس، وهذا تاريخه شاهد. وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فليس من تاريخه لا قضية صغيرة ولا كبيرة إلا وقد رويت ونقلت عنه، فهذا تاريخه أنصع من النصاعة وأبيض من البياض، هذا تاريخه صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذه تاريخ الصفوة من أتباع الرسل ومن أهل الحق، كلهم تاريخهم يعني كانوا في قمة الأخلاق وفي قمة الفضيلة. فكون يكون هناك ناس من أهل الدين مستغلين أو جهلة أو وقفوا مع يعني الظالم ضد المظلوم، هذا لا يخدش في قضية الدين أساسية. وكل عقيدة وكل منهج وكل دين له فيه الكذبة وفيه الصادقون، ونحن نتبع أهل الطب ولا يعني مجال الاتباع أهل الكذب. هذه يعني جملة من الردود السريعة على يعني هؤلاء الذين أنكروا وجود الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذه القضية تحتاج إلى يعني كثير من الاستجابة، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سنبين أن هذه القضية بدأ ينحسر نبدها، وسنبين أسباب هذا الانحسار وطريق أو الكيفية للدعوة إلى هذه القضية الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.